لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يسر إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وبإشراف لجنة الوعظ والإرشاد وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية أن تقدم لكم الحملة الدعوية لتوعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1440. وضمن هذه الحملة تستمعون لمحاضرة في شرح مناسك الحج والعمرة لفضيلة الشيخ عبد الرؤوف رمضان زبيب، والتي ألقيت يوم السبت الموافق للعاشر من ذي القعدة بمسجد أزقلع بمنطقة سوق الجمعة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن بين لنا الحلال من الحرام، الحمد لله على ما شرع من الأحكام مما فيه انتظام مصالح الأنام، الحمد لله على ما شرع لنا مما فيه خير أمرنا في العاجل والآجل، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وحج بيت الله الحرام، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلامنا معكم مذاكرة في مسائل مهمة متعلقة بفرض عظيم وركن من أركان هذا الدين، ألا وهو ما يتعلق بحج بيت الله ومسائله للخاص والعام على السواء. هي مسائل مهمة، فالحج ركن من أركان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو فرض على من توفرت فيه شروط الحج التي ذكر أهل العلم، فإذا توفرت هذه الشروط كان فرض حج بيت الله على الفور، وسيأتينا ذكرها إن شاء الله. ومن أعظم المسائل، بل أعظمها على الإطلاق مما نتكلم فيه، هو توحيد الله تبارك وتعالى ووجوب إفراده وحده بالعبادة دون سواه. فمن أول ما نأتي هذا الباب نقول: الحج هو القصد لغة، والقصد والإرادة والنية بمعنى واحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فمعالم التوحيد وإفراد الله بالعبادة في أركان الحج وواجباته وسننه مما يشرع للعبد فعله وقوله من ابتدائه إلى انتهائه، دلائل واضحات على وجوب إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويأتي العبد بالحج من أول استحضار النية وهي الإحرام إلى التلفظ بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى أن يصل المسجد ويطوف ذاكراً الله تبارك وتعالى ويفرغ من طوافه، ثم يسعى ثم يتحلل إن كان متمتعاً، ثم يهل بحج ثامن أيام ذي الحجة، وهكذا يرافقه التوحيد. فالواجب على العبد أن يتأمل جيداً هذه الأقوال التي يرددها وهذه الأفعال التي يفعلها، فكما وحد القصد في حج بيت الله تبارك وتعالى إلى الكعبة، كذلك يوحد القصد بإرادة وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد سواه، وقد أمر الله بذلك. وجاء في السنة أيضاً ما يقرر ذلك، والحذر مما يناقض ذلك وهو الشرك والعياذ بالله كبيره وصغيره. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً. إياك عبد الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، فإياك عبد الله، إن أردت طاعة أن تكون لغير الله، إن أردت عبادة أن تكون لغير الله، فيحبط عملك أوله وآخره والعياذ بالله. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا للنبي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإياك أن يحبط عملك عبد الله. وأدقه أي الشرك، الشرك الخفي، ولو لم يكن من أمره إلا أنه شرك لكفى به، أن يراد بالحج أن يقال فتعجل له العقوبة فيحشر يوم القيامة فيقال له قد قيل والعياذ بالله. يريد أن يقال الحاج فلان وحج العام الفلاني والعام الفلاني وكذا حجه، نعوذ بالله، كذا اعتمر كذا عمره، لا، إنما تريد بها وجه الله تبارك وتعالى، تقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فيكون منك هذا على بال. والأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعالم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته في دقيق الأمر وجليله في هذا الركن ظاهرة بينة. فقد حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، وقال آمرا أصحابه باقتفاء سنته ومتابعة أثره عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فسار الصحابة وقد كانوا عددا وجما غفيرا في السنة العاشرة لما خرج النبي قاصدا بيت الله الحرام بحجة الإسلام التي لم يحج سواها، فوافاه في المدينة أقوام وأدركه في مكة آخرون فحجوا معه، فعاينوا ما فعل ونقلوا لمن بعدهم حجته عليه الصلاة والسلام. لما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود فقبله قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر. وهذا فيه تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والهداية محصورة في متابعته. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وحذر من مخالفته. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاحذر يا مسلم أن تخالف الرسول في أقوالك، في اعتقاداتك، في أفعالك، فيكون عملك مردود عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. فعليكم بلزوم السنة، فإنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والمسألة الثالثة العمل، فالعلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، فلا بد من العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي لقاء رب راض غير غضبان. تريد أن تلقى ربك يوم القيامة راض عنك غير غضبان، فعليك بالعمل بشرائع الإيمان. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء رب راض غير غضبان، بر الرحيم، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، فليعمل عملا صالحا. الله أكبر. عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء إن لم تقم عليه بينات فصاحبه مدعي، ترجو السلامة لم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. كيف ترجو السلامة وأنت ما عملت؟ تخرج أيام البرد بدون ثياب غليظة، تقول: والله أنا أخذت بالأسباب للنجاة من البرد. كذاب، أنت ما أخذت بأسباب السلام. أيام الحر تقف في الشمس في الظهيرة تقول: والله أنا أخذت بالأسباب. ما أخذت بالأسباب، كذب. لكن هذه في المسائل المحسوسة ما يعملها الناس، ما يبيت خارج البيت، لا، يبيت بالبيت ويحصن أمواله بأبواب متينة، يغلق عليها الأبواب، يعمي عليها. لكن الدين مستهان به، والله المستعان، إلا من رحم الله. أين برهانك على طلب النجاة وقد توفرت لك الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية ولم تقبل على حج بيت الله الحرام؟ أما سمعت أنه من أركان الإسلام؟ العمارة الأولى قال: ما زال، والله الأبناء ما تزوجوا، يخشى الفقر. جاءت العقار الآخر قال: والله ما زال، الأمر في سعة. ما سمعت النبي يحوثك اغتنم خمسا قبل خمس؟ أما رأيت من عجزوا بعد أن كانوا أصحاء وأفلسوا بعد أن كانوا أغنياء وحال بينهم بالإحصار بعد أن كانوا آمنين متمكنين من حج بيت الله؟ أما رأيتم هذا بأعينكم؟ فاشتبقوا الخيرات وسارعوا إلى مرضات الله ونافسوا في الطاعات لعلكم تفلحون، ولعل الله تبارك وتعالى يتداركنا برحمته وإياكم والتفريط. والحذر من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في القول والعمل والتخلف عن الركب، فالعمل بالعلم بركة العلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوطن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوطن. الرابعة الدعوة إلى هذا الدين بقدر الطاقة والاستطاعة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمسألة الخامسة الصبر على دين الله تبارك وتعالى. وإني ذاكر لك مسألة، الآن الشيطان يريد لك إيراد، يقول لك: لو أدركت الموعد الفلاني والحاجة الفلانية، إن ما استطاع على هذه الوسوسة، قال: لو تأخرت قليلا إلى السارية ليقترب بك من الباب، أما يحدثك بأن ظهرك به الآلام؟ الآن آلام بظهرك، ما أستطيع والله، أبقى ساعة ونصف. لو كان الحديث عن الدنيا لكان الوقوف بالساعات الطوال والحديث بالساعات الطوال، لكن بذكر الله تبارك وتعالى ثقي، والله المستعان. فالصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أمور مهمة تنفع من الله عز وجل عليه فظهر اسمه في القرآن، ومن لا فمن وفق ففضل الله، ومن لم يوفق هذا العام نسأل الله عز وجل أن يوفقه فيما يستقبل من الأيام في عافية. لوالدينا: اللهم من علينا وعلى والدينا وعلى المسلمين بحج بيتك في عافية يا رب العالمين. وهذه أمور أيضا مهمة للحاج الذي ظهر اسمه بالقرعة على وجه الخصوص، وعلى ولعموم المسلمين، وهي مسائل مهمة، ليست مسائل الحج مقصورة على من ظهر اسمه بالقرعة. فتفقه في الدين مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لعموم المكلفين، فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. من هذه المسائل وأهمها الاستعداد للحج بالنفقة الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. دائما اجعل هذا الحديث نصب عينيك، وفي المكاسب على وجه الخصوص، لما تبيع سلعة تبيعها انظر إلى ما يأتيك منها، ما تنظر إلى الكم، كم سيأتيك، انظر إلى هذا هل هو مبارك أم لا. فكم من كثير ممحوق أموالها صرفت ما بين أمريكا وبريطانيا وغيرها للعلاج، أما الفقير فأقرب مستوصف يجد فيه بغيته أو بشرطة محجم أو بشيء من دواء الأعشاب يرفع، يأذن الله بزواله، شيء قليل ما يحتاج إلى غير. سمعتم بفقير إلا ما قل، إلا ما نذر، سافر إلى أمريكا، قليل هذا، لكن في الأغنياء كثير. ما هو معنى هذا أن الأغنياء أموالهم أموال حرام؟ لا، لكن العبرة بالبركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالعبد يجعل هذا بين ناظره، النفق الحلال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليحذر من النفقة الحرام التي هي من الربا، من الرشوة، من الغصب، من أكل أموال اليتامى، أموال النساء سواء كانت أخت بميراث أو كانت زوجة ببيع ذهبها أو الاستيلاء على إرثها ميراثها أو مؤخر صداقها فيأخذه بسيف الحياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ضع لأختك هذا المال الذي هو من الميراث 40-50 ألف وانظر هل تعطيك منه شيئا؟ والله تقول لها: والله أنا محتاج قبل وصول الحق إليه. إياك إياك، تفقد قبل فوات الأوان. حتى وإن دفعت الأموال في الشيك هذا للحج ما زالت عندك فسحة قبل السفر أن تتحرى الحقوق فتؤديها إلى أهلها وتبرئ نفسك، فإنك مفارق للأهل والأوطان والأموال. ولو تفكرت في ثياب الإحرام لتذكرت الممات. تفارق الدنيا ليس على عورتك من الثياب إلا أقل القليل مما يغطي سوءتك، فتفكر في ذلك، فإن المال وراءك. النفقة الحلال، وهذا هو الزاد الذي ذكره الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. هذه التي ينبغي للعبد أن وتكون له من النفقة ما يكفيه، ما تكفيه، ما يحتاج إلى الناس فيسألهم هناك في الحج، تقصر نفقته على على على الحج وما يحتاجه هناك، لا، يكون عنده الغنية والكفاية. ومن وسع الله عليه في المال ينبغي أن يأخذ من المال زيادة حتى يعين المحتاجين ويتصدق على الفقراء والضعفاء، فهذه من أعمال الخير التي ينبغي على العبد أن يعاجل إليها ويسارع فيها. ومن المسائل، وهي الثانية بخصوص الحجاج وهي لعموم المسلمين، التوبة من كبير الذنب وصغيره. توبوا إلى ربكم عباد الله قبل فوات الأوان، فمن تاب تاب الله عليه. ولله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر. والله غني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فينبغي للعبد أن يتوب توبة نصوح لله رب العالمين، يقصد بها ربه سبحانه وتعالى معترفا بذنبه سائلا إياه المغفرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أتوب إلى الأكثر من 70 مرة، أكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة للرحيم الغفار سبحانه وتعالى. والتوبة لها شروط: إقلاع عن الذنب. الآن أقلع عن الذنب، الآن أقلع عن الذنب. والثانية العزم على عدم العود إليه، والندم على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى. والشرط الذي بعده هو: إن كانت من حقوق العباد رد هذه الحقوق إليهم، إن كانت متيسرة بردها إليهم بدون فساد ذات بين ردها إليهم وطلب منهم العفو، هذا أفضل وأكمل. إن كان يخشى أن تفسد ذات البين وهم لا يعلمون بهذه المظلمة فيدفع هذه المظلم، إن كانت مال يوصله إلى حرزهم ما أمكن بدون علمهم أو بطريقة واسطة فيصل إليهم حقهم، إن كانت من باب الغيبة نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وما أكثر تفشيها فينا والله المستعان، فيستحل من هذا بطلب العفو والمسامحة، أو ويذكر صاحبه الذي ذكره السوء في الموطن الذي ذكره فيه يذكره فيه بالخير ويذكره بما فيه من الأمر الحسن، هذا من التحلل من هذه المظالم. فينبغي للعبد أن يؤدي هذه الحقوق. ومن هذه الأمور أداء الديون إن كانت حالة وقادر على آدائها، فالواجب عليه أن يتحلل منها، حتى الشهيد يغفر له بأول قطرة إلا الدين معلق حتى يتقاصى. فعلى العبد أن يؤدي ما عليه من دين، وإن كان بإمكانيته السداد ببيع عقار أو مال يترقبه من تجارة أو نحو ذلك، أن يعلم أصحابه أصحاب الدين ويكتب لأهله بالوصية، وتكون معلومة واضحة فيها أصحاب الدين وفيها الدين وفيها الموعد إن كان هناك أجل مضروب وهكذا. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للحاج وينبغي أن تقدم، أن يستعد بمعرفة أحكام الحج خاصة، فمن بلغ يعني فرض الصلاة وجب عليه أن يتفقه، من أراد أن يدخل بماله في التجارة وجب عليه وجوبا عينيا يأتمن ترك بتعلم أحكام البيع والشراء. وإن بلغ ماله نصابا وحال على النصاب الحول، إن كان مما يحول عليه حول من الأموال الزكوية أي التي فرضت فيها الزكاة، فواجب وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الزكاة ويعرف مصارف الزكاة. كذلك الحج، من استطاع إليه سبيلا فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتفقه في هذا الباب، وجوبا عينيا أن يكون ملما بأحكامه، وليعلم الحاج أن الله تبارك وتعالى أمر عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كما مر من المسائل بخصوص الحاج ولعموم المسلمين، التخلق بالأخلاق الحسنة الكريمة من الصبر وسعة الصدر والسماحة والعفو والكرم والجود والشجاعة وغيرها من الأخلاق التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. قد أخبرتنا أمنا أم عبد الله رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين لما شُئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يأخذ بالعفو ويأمر به، يعفو عن الجاهلين، يعرض عنهم إذا مر بهم، وهم عباد الله الذي ذكر الله تبارك إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما قولا يسلمون فيه من التبعة وتسلم فيها الذمة وتبرأ فيها مع الله تبارك وتعالى، ما هي واحدة بواحدة، لا، ما هي كلمة بكلمة، أو ضربك بكتف في الطواف ترده له بالأكملة أو ترده له لا، عفو واصلح وارجو رحمة ربك، فما عند الله لا يضيع، ما عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. وما أحوج الحاج إلى هذه الأخلاق الكريمة التي ينتظم بها سير الحجاج، لأن اجتماعهم بهذه الأعداد يوجب على الحاج وجوبا التخلق بهذه الأخلاق، لأنه لا يمكن للحاج أن يؤدي حجه إلا بهذه الأخلاق الكريمة، ومنها السكينة والوقار. يعلو العبد إذا دخل بيت الله الخشوع والذل والتعظيم لله رب العالمين، معترفا له بفضله ونعمته عليه أن أوصله لهذا المكان، ومن عليه بوصوله وبتأدية هذه الأركان العظام. هذه الأخلاق هي من المخلوق مع الخالق ومن المخلوق مع الخلق، ما هي الأخلاق وحدها مع المخلوقين فقط، هذا ينصرف إليه دين كثير من الناس، لا، الصدق فيه مع الخالق وفيه مع الخلق، الشجاعة فيها مع الخالق بأداء الواجبات وفيها مع الخلق، العفو معاملة مع الخالق ومع الخلق، هذا هو. ما يذهب فكرك بعيد أن الأخلاق منحصرة، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وأصحاب الأخلاق الحسنة الكريمة على منابر من نور يوم القيامة، يدرك صاحب الخلق الكريم الحسن منزلة الصائم بالنهار القائم بالليل، كما قال الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. تضيق صدورنا لا لشيء، لا لأننا التصقنا في الصف الواحد في الصلاة، ونحن في أفضل البقاع على الأرض في بيوت الله تبارك وتعالى، ونحن عدد قليل، المكيفات طيبة والمكان طيب، تضيق صدورنا. أما سمعنا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم، لو قلت لابنك رص كذا، رص، كيف يكون الرص؟ يكون بايش؟ بإلصاق الشيء بالشيء، رص. النبي المصطفى أمرنا بهذا: رصوا صفوفكم، سووا صفوفكم، لا تدروا فرجات للشيطان. صاحب البال الصدر الضيق كيف يتسع صدره للملايين؟ هذا يزاحمه في الوضوء، يريد يجلس يجد أحد جلس قبله تحته، أو يجلس عليه أو يمشي عليه، هذه هي أعراف وعادات وطبائع للناس وجنس وأمم وأشكال وألوان، جاهل ونصف جهل ومتعلم ونصف علم وعاقل وثلاث أرباع عقل وصغير وكبير ومرأة ومريض وغيرها، هي كيف تفعل؟ يتسع صدرك لعباد الله، بل تفرح ويمتلي صدرك بالسرور لإقبال العباد على الله وسؤاله من فضله سبحانه وتعالى، تحب لهم الخير كما تحب لنفسك، تبرهن على إيمانك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء ذي رواية من الخير، تحب لنفسك أن تكون في الصف الأول، ينبغي أن يمتلي صدرك بمحبة الخير للناس أن يكونوا في الصف الأول، تريد أن يكون لك بيت واسع فسيح طيب وزوجة صالحة، تمنى هذا لعباد الله، تريد أن يكون أبناؤك بخير وعافية وصحة ومسابقة في الطاعات، أن يكون صدرك مملوء بالمحبة لعباد الله المؤمنين، أن يكون أبناؤه مثل ذلك، وهذا برهان إيمانك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فهذه أخلاق ينبغي أن يتخلق بها العبد، أعظمها الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، واصبر وما صبرك إلا بالله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله الله، الصبر حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، هذا هو الصبر، ولا بد للعبد أن يصبر. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، اصبر، كانك على إحرامك اصبر، تبتغي الأجر، صعب الإحرام، صعب، ما أنا متعودين على الأجرة مثل أهل اليمن وبعض الأمم من آسيا، معتادين للأزرة، إزار هذا متعود عليه، لكن نحن متعودين على السراويلات، على السراويل، ما أنا متعودين على الإزار، ومن الفوق رداء هذا رداء اللي من فوق هذا للرجال، اصبر اصبر على هذا الإحرام، ما تضطجر، صعب الإحرام، ولا سيما لمن حج مفردا أو قارنا، سيبقى بإحرامه من يوم ذهابه قبل لا يركب للطائرة، بيقول للزار يربطه يقيل فيه ويبيت، يمشي فيه ويقعد، يقوم ويقعد بزاره مع الإزار، يمشي يوم 20 ذي القعدة، إن كان يوم 20 يبقى في إحرامه إلى يوم 10، 20 يوم، صعب قليلا هذا، اصبر تبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى، اصبر في شيء من الاستحام فيه وكذا. والله لو رأيت المعاقين يمشون على أيديهم، جعلوا الألواح تحت هنا وبعضهم تحت الركب، يمشي ما يركب، والله حتى ركوب ما يركب، وبعضهم يمشي على يديه وركبتيه، بعضهم يمشي على ركبتيه، يطوف يمشي ناني يصل بيت الله الحرام، يطوف ويسعى على هذا النحو، الله أكبر، والله تتلج الصدور بإقبال العباد على الله تبارك وتعالى. الحمد لله أقبل الناس على ربهم بشائر خير ورحمة، وأن الله ينزل عفوة ولطفة ورحمة بالعباد وبالبلاد. إذا رؤيت جموع المسلمين مقبلة على رب العالمين، تهون معها الصعاب وتذهب معها الآلام والمتاعب، لأن الضيق الضيق في الصدر يا إخوة. قال الشاعر ولله دره، قال أرض الفلات مع الأعداء ضيقة، سموا الخياط مع الأحباب ميدان. قال أرض الفلات مع الأعداء ضيقة، وسموا الخياط مع الأحباب ميدان، السحراء مع الأعداء ضيقة. إذا ذهبت في طريق قلت لعلهم ذهبوا في هذا الطريق، ذهبوا في هذا الطريق تقول لعلهم ذهبوا في هذا الطريق، مترصدين لنا في هذا الطريق. لكن قال سموا الخياط، عين الإبرة، سموا الخياط مع الأحباب ميدان، المكان الضيق مع الأحباب واسع فسيح، الله أكبر. فكيف بأحباب شمعوا معك في بيت من بيوت الله يرجون الله يسألونه العفو والعافية؟ هذا يتسع لهم صدرك، يتسع لهم صدرك. فعلى العبد أن يتحلى بهذه الأخلاق الكريمة الطيبة المباركة. إذا من الله عليك بالحج فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الله أكبر. الذي على السنة الحج المبرور الذي على السنة ليس له جزاء إلا الجنة. وقال يرجع صاحب الحج المبرور من حجه كيوم ولدته أمه. أملوا في عبد غلام صغير طفل ولد كيف ولدته أمه، ما عليه خطايا، ما اكتسب من الآثام شيء. كذلك من رجع من حج مبرور رجع كمثل هذا الغلام الذي لم يكتسب من الآثام شيء، فهنيئاً لمن من الله عليه بحج مبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. فالعبد يستبشر ما يخاف من نفقة أنفقت في ذات الله ابتغاء وجه الله، ما تقول خسرت في موسم الحج 10 ولا كذا من الأموال، ما تتحدث بهذا أبدا. كن مستبشرا فرحا مسرورا بأن هذه الأموال أنفقت في طاعة الله، لم تنفق في معصية الله. وقد من الله عليك بالهدى والعافية ومكنك من هذه الأموال فأنفقتها في هذه الوجوه الطيبة المباركة. فالعوض عند الله تبارك وتعالى، لكن ماذا يكون؟ الله أعلم. العوض في الدنيا عافية في البدن، عافية في الدين، عافية في الولد، عافية مع الجيران، عافية في الرزق، الله أعلم كم تكون عافية في هذا كله. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مقدمة لا بد منها ندخل في الحج. الحج هو القصد لغة واصطلاحا قصد بيت الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص، مكان مخصوص، هكذا هذا هو الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي بعيد. إبراهيم عليه السلام كان ببابل أرض العراق، وقع له ما وقع مع قومه، منهم أباه، ثم انتقل إلى أرض الشام، ثم بعد ذلك وقع له مع الجبار، وما وقع له مع إلى أن من الله عليه بهاجر عليه السلام، أمره الله أن يأخذها بعد أن حملت بإسماعيل ووضعته، أن يأخذها إلى مكة إلى واد غير ذي زرع، وضعهما هنالك ثم تركهما وهاجر تسأله، سألته كررت تتركنا هنا، إن سألت قالت هذا أمر أمرك الله به، قالت إذن لا يضيعنا الله أبدا. فمن الله عز وجل عليها بزمزم بركضة من جبريل عليه السلام، ثم جاء جرهم، كبر إسماعيل، تزوج منهم، صار إبراهيم يأتي بين الحين والآخر يتفقد ويسأل عن الحال، حتى جاء مرة جاء إلى إسماعيل، وقف عليه، عرفه إسماعيل، أحب به ترحيب الوالد، خبره إبراهيم إن الله أمرني أن أبني هنا بيت تعينني، قال بلى، فبنى بيت الله الحرام الكعبة، فأنباه الله بمكانها في مكان ربوة من الأرض مرتفع، فبناها إبراهيم وسقطت بعد ذلك. بعد أن بنى إبراهيم أمره الله تبارك وتعالى، قال وأذن في الناس بالحج، قال كيف يبلغ صوتي يا رب؟ قال الله كما ذكر أهل التفسير فيما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أذن وعلي البلاغ. خفضت الجبال تواضعا فأسمع الله من في الأصلاب، فترون الأمر عجبا عجاب في إقبال الأجناس، أجناس الناس وأصنافهم وأشكالهم والصحيح ودلعاها والمريض، كيف يفيدون استجابة لدعوة إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كان بعد ذلك الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم ببناء البيت، رفعوا على القواعد، دعا إبراهيم وإسماعيل بالدعوات المعلومات، فاستجاب الله لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، حتى كان مبعث نبينا خاتم الأنبياء، شرعت له الشرائع من آخرها سنة التاسعة، فرض حج بيت الله الحرام سنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وبعث في القبائل أني يعني سأحج هذا العام، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حجة واحدة. وهذا الذي فرضه الله على عباده، لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال وأكل سنة يا رسول الله؟ كل عام، المرة الأولى، المرة الثانية، الثالثة، ما أجاب عليه الصلاة والسلام. فقال لو قلت الرابعة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لكن بفضل الله واحدة، الصلوات خمسة في اليوم، الصيام مرة في العام، الزكاة من بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول أو كان في غيرها نصابا وحال عليه الحصاد، فهذا له أحكام. يعني كل عام أو كل حصاد، لكن الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. فينبغي على العبد أن يسارع في براءة ذمته مع الله في أداء هذا الفرض العظيم الذي فرضه الله مرة واحدة في العمر لتبرأ الذمة. وهذا الفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى مقيد بالاستطاعة، مقيد بماذا؟ لمن استطاع إليه السبيل، وهي القدرة البدنية، التحمل مشاق السفر والقدرة على أداء هذه المناسك. كانت الآن معاد فيه دواب الآن بالطيران، هل هو قادر أم حاجز؟ ينظر إلى القدرة البدنية، وكذلك القدرة المالية. ما هي القدرة المالية؟ القدرة المالية أن يترك لأهله نفقة تكفيهم من ذهابه إلى رجوعه، ونفقة تكفيه من ذهابه إلى رجوعه، نفقة تكفيه هو من ذهابه إلى رجوعه، ونفقة يتركها لمن يعول من ذهابه إلى رجوعه. فما عذر من ترك العقارات على ما هي عليه ويقول تتسهل إن شاء الله حتى يتزوج الأخير؟ من الله عز وجل عليه بأموال، وسع الله عليه، جاءه الميراث، جاءت التجارات، كسب في كذا، والله ما بقى يمشي للحج، ما خطر حتى على بالي خطور، نسأل الله السلامة والعافية. من شروط الصحة والوجوب الإسلام، فلا يصح الحج من إيش؟ من الكافر، ولكنهم يسألون عنه يوم القيامة، وهذا من عدل الله. فأهل الكفر والإشراك مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. الإسلام إذن أول الشروط. الثاني من الشروط العقل، فلا يصح من مجنون. والثالث البلوغ، وإن حج فهو نفل له حج لكن نافلة ما هو فرض. فإذا بلغ الغلام فعليه الحج فريضة، لا يجزئه عن حجة الإسلام. لو حج طفل صغير مع والديه ما أجزأه عن حجة الإسلام، لكن له أجر ولوالديه أجر. إذن قلنا الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، والحرية ويزيدون الاستطاعة، وبعد ذلك الاستطاعة. والمرأة لها شرط خاص وهو المحرم، المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فلا بد من محرم لها المرأة. ومن العادات أن النساء الآن يسافرن في الطائرات بدون محرم، يعرضن أنفسهن، نسأل الله السلامة والعافية، للفتن. ينبغي لها من محرم، والمحرم يشترط فيه البلوغ ويشترط فيه العقل، وأن تكون هذه المرأة تحت ناظريه، أن تكون هذه المرأة تحت ناظريه، ما يتركها يقول لا والله أنا بنتقيد بهذه المرأة، لا ما مشيت معها إلا أن تكون خادما لها محتسبا عند الله الأجر. ما لماذا تفعل أنت تتركها مع نساء وتذهب؟ ما تدري تضيع يقع عليه ما يقع، لا تكون معها. فإما كان قادرا على هذا المحرم من مال فيحج من مال هذه المرأة، فلا يحل لامرأة يحرم عليها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهذا في الصحيح. إن حجت المرأة من غير محرم حجها صحيح، لكن أتمت، هي آتمة، لم يكلفها الله تبارك وتعالى بحج، تكلفت ما لم يكلفها الله تبارك وتعالى به، فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. بعد هذه الشروط الصحة إن توفرت وجب على الحاج على الفور، كما يقول أهل العلم في أصح قولي أهل العلم، الحاج إذا توفرت شروطه وجب على الفور في أصح قولي أهل العلم. ولا يجوز للعبد أن يتماهل ويتراخى، ما تدري ما يعرض لك، بري دمتك تكون دمتك بريئة مع الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. إذن المسألة التي بعدها أن يعلم الحاج أو من يريد الحج أن للحج أربعة أركان، هذه لا جبران فيها، إن اختل واحد منها لا حج، نسأل الله السلامة والعافية. الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، وغيرها واجبات. الواجب على العبد أن يليها اهتمام ورعاية وعناية، ويكون حجه الذي ربما لا يتكرر على أكمل ما يكون، على أكمل ما يكون. ينبغي للحاج أن يولي هذه المسائل عناية واهتمام، وفي غيرها من أمور العقائد، من أمور العبادات، من أمور المعاملات، من أمور الأخلاق، هذه يريها الاهتمام والعناية. العلم في أمور الدنيا والله المستعان، هذا الطلاء النوع أيش أجود أنواع الطلاء، هذا الرخام أجود أنواع الرخام، أفضل الأماكن التي تبيع الصنف كذا، أفضل الأطباء، أفضل أنواع السيارات، لكن أفضل الأنساك ما يهم. أن تبرأ الذمة في أداء الزكاة ما يهم، يعطيها بالعاطفة، يعطيها بالمعرفة، يعطيها بالقرابة، ما يهتم أن يكون هذا الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى واقع على ما شرع الله، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأركان هي أهم ما ينبغي على الحاج معرفته، ومعرفة ما يختص به من أحكام. وهو هذا الحج بالتيسير وتقريب العبارة سهل، وما يدخل الإنسان نفسه في التفصيلات التي تذهب عليه بالأساسيات، لا، إنما يعرف رحلته وهي سهلة ولله الحمد على من سهلها الله تبارك وتعالى عليه. أول ما يبدأ الحاج في رحلته بالنية، ينوي الدخول في النسك. والأنساك في الحج ثلاثة، إما أن ينوي نسك الإفراد أن يكون حجا فقط، أو يكون قارنا وهو حج الرسول، حجا تدخل أعمال العمرة فيه لبيك حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة يؤديها متمتعا بها إلى الحج، هذه أنساك ثلاثة. ما نصطدم وندخل في خلافات، لا هذا المذهب كذا وهذا لك، نذكر الثلاثة ثم نذكر ما أيشرها وندين لله بأنه أفضلها. قال العلامة زيد بن هادي في شرح الدرر البهية في جمع أقوال أهل العلم في أي هذه الأنساك أفضل، قال ننب بالحج أكمل ما يكون في، ويسر ربي عز وجل أنني أحج، أريد حجتي أكمل ما يكون. هذه همم عالية فيه موجودة، وهذه نحسبها كثيرة، كثر الله سواد الطائعين. في من يقول لا والله المهم نحج زي الناس، وإن ما يمشي نمشي معاهم، وبعد ما نروح روح معاهم وحج الخير يا حج. هذه همم موجودة ولا ما هي موجودة؟ هذه لسان كثير من الناس بقيلهم لا بحالهم، بقالهم لا بحالهم، يعني يقولوا فاها قول يعني، والعياذ بالله في اللي مخذولين يقول والله يبدأ عند باب الدار، والله تبدأ الكعبة عند القطران ما عاد مشى، والله قال في ملأ من الناس وبيت على القطران قال والله يبدأ الكعبة على القطران ما عاد مشى، نسأل الله السلام، محروم محروم. نسأل الله أن يهدينا وإياه لما يحبه ويرضاه. هذه الأنساك ثلاثة. يقول الشيخ زيد في الجمع بين الأقوال: المفرد أفضل إذا خص للعمرة سفرا مستقلا، المفرد أفضل إذا أنشأ للعمرة سفرا مستقلا، والقارن أفضل من المفرد والمتمتع إن ساق الهدي، إن ساق الهدي كما فعل الرسول فليقرن أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل. وقال: وبذلك تجتمع الأقوال. المفرد إن أنشأ للعمرة سفرا مستقلا فالإفراد أفضل، والقارن إن شاق معه الهدي فالإقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. طلعت كلها إيش؟ يعني لها وجه هي فيه أفضل من غيرها، كل واحد من هذه الأنساك. وقد حج أصحاب الرسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مفردا وبعضهم قارنا، وهم قليل مع الرسول، وبعضهم متمتعا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها جائزة، وكلها يقع بها الفرض لا جدال، أي بمعنى عقيم، يريد به صاحبه الانتصار لمذهبه بالباطل لا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث الجماع ولا فسوق أعمال يفسق بها فاعلها، ولا جدال جدال عقيم يريد به صاحبه غير وجه الله تبارك وتعالى. أما كان الجدال لأجل بيان الحق وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإظهار هذا الدين للناس فهذا من الجدال المحمود. إذن هذه الأنساك الثلاثة، قلنا هذا أفضل بوجه وهذا كذلك من وجه وهذا أفضل من وجه. نبين الذي هو أفضل فيما ندين لله تبارك وتعالى به، وهو أيسر على الحج، أيسر على الحج. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بذي الحليفة أحرم منها وأهل بالحاج، أدخل العمرة فيه، دخل لمكة وفعل أفعال، جاء بالطواف وجاء بعده بالسعي، لما جاء إلى هذا الموطن أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، أن يتحلل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لجعلتها عمرة. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو حج متمتعا، وأمر أصحابه بالتمتع، وإلى التمتع ذهب جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب، فالتمتع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأنه أفضل الأنساك كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى الإقران أفضل، وقام على ذلك أدلة أن حج النبي كان قارنا، ولا يختار الله لنبيه إلا أفضل الأنساك، ومنهم من قال فرد حج الإفراد أفضل، هذا به قال كل بقول طائفة من أهل العلم. فالتمتع أفضل وإيش الأنساك. لتكن رحلتنا في كلامنا هذا على أن حجنا سيكون تمتعا، سيكون إيش تمتعا. لبيك اللهم عمرة، وأما لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فهذه قد إيش انطوى عليها القلب فستهل بالحج يوم الثامن. خلك معنا لبيك اللهم عمرة، هذه التي يقولها المتمتع. المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول اللهم حجا وعمرة، يدخل أعماله بعضهما في بعض ليكون حجنا عمرة، عمرة أي متمتعا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا الذي عليه، هذا الذي عليه. أولا اللقاء في المطار، هذا لقاء الحجاج قبل إيش؟ المغادرة. سيكون إحرامنا من الميقات، والميقات الجحفة سنمر عليها بالطائرة، فيصعب علينا الإحرام، وهو لبس هذا الإزار والرداء، التطيب في البدن والاغتسال وكذا، التهيئ للإحرام باللباس يصعب علينا في الطائرة. فيكون أمرنا الآن قبل إيش؟ قبل الذهاب إلى المطار. أول الأعمال تغتسل، تغتسل، ثم وهذا للرجل والمرأة، هذا للرجل والمرأة، وحلق العانة والإبطين، ويتطيب العبد بالطيب الطيب المبارك الذي يبقى أثره قبل لباسه، قبل أن يلبس الإحرام، حتى يبقى أثر، لأنه سيأتي الازدحام، تكون عليه طول مدة يوم أو يوم ونصف ومشاق وكذا، يكون هذا الطيب معه لأنه في شعة الآن. وكذلك يقلم أظافره، يقلم إيش؟ أظافره، ويحلق الإبط والعانة كما قلنا، ويشعد لدخول هذا إيش؟ النسك. يتزر الرجل بالإزار، أراد يلبس عليه رداء واسع صعبت عليه هذه اللي نقول عنها فوطة، رداء هانة، وإن لبسه فهو أفضل، لأن الطائرة ضيق، طائرة إيش؟ ضيق فيها، فيتهيأ. والمرأة تتهيأ بالثياب التي لا زينة فيها، لا زينة فيها، ولا تصف ما وراءها ككثير من ثياب النساء اليوم، والله المستعان. يحرم على المرأة سواء كانت في حج، عمرة، في سائر الأيام، إذا لبست أن تلبس لباس زينة أو لباسا يصف عورتها، يصف الجسم، أو يصف ما تحته يشف، أو يكون في زينة في نفسه، تلبس لباس يغطيها من رأسها إلى رجليها، تطيل شبرا أو ذراعا، هذا لباس المؤمنات. وأحذر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور، فهو سبب ما نراه من الفتن الظاهرة والنكبات المتوالية، وأسباب الطلاق التي يعني الطلاق الذي اشتهر وانتشر، إنما من أعظم أسبابه الفتنة والفجور والسفور. فعلى نساء المؤمنين كما هو على الرجال أن يتقين الله تبارك وتعالى رب العالمين. ولا تلبس المرأة النقاب ولا البرقع ولا القفازين. النقاب والبرقع اللي هو يوضع على الوجه فيه فتحة، كان فتحتين والله فتحة واحدة، النقاب والبرقع ما تلبسه المرأة. وكم لبست من النساء البرقع ففتنت كثيرا من الرجال بزينة عيونهن، تظن أنها مختمرة محتجبة وهي ما رأت من الحجاب، أفسدت على الرجال صفو حياتهم بهذه الزينة، والله المستعان. هل محرمة من النساء؟ وهذا بخصوص النساء، لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين، لكن إذا جاءت في معشر جماعة من الرجال سدلت الخمار على وجهها، وهذا جاء من فعل عائشة رضي الله عنها، نها إذا مرت بالركب أسدلت إحدانا، وهذا فيه دليل على ما كانت عليه نساء المؤمنين من تغطية الوجه. ومحل الوجوب عند أهل العلم في اتفاقهم أن المرأة التي يخشى منها الفتنة وجوب تغطية وجهها، المرأة حتى في الحج الأصل أن إحرامها وجهها وكفيها، لكن الوجه ما إذا مرت بالرجال تغطي تسل، لكن إذا أمنت من الرجال، إذا أمنت من الرجال ترفع هذا الغطاء، إذا جاء الرجال أنزلت هذا الغطاء اللي إحنا نقوله لإيش هو؟ الخمار اللي هي تجيب فوق من الرأس وينزل يغطي الوجه. إذن هذا هو لباس الرجل وهذا لباس المرأة، وليس على المرأة أن تختار أي لون، أخضر، أصفر، أزرق، أحمر، المهم ما يكون لباس زينة، اللباس فيه شعاع. ويقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي: أما تخصيص نوع من اللباس للنساء بالحج فهذا من وسوستهن، هذا ما هو من الشرع. فإذا ركبوا الطائرة تهيأوا، إن شاء الله يكون لهم من الرفقة من الوعاظ ما يبينون لهم ما يكون من شأن أمرهم فيما يقبلون عليه. ده مزيد تذكير، موعظة طيبة وبيان للأحشام. وهذه اللحظات المباركة سيكون أيضا إن شاء الله فيما ذكر لنا قاعة لبيان الأحكام في المطار، ومحاضرة في الطائرة 3 ساعات والربع، هذه يكون فيها كلمة طيبة إن شاء الله. قبل هذا الوصول إلى الميقات الجحفة يعلم كابت هذا القائد للطائرة الميقات: الآن سنمر بعد ربع ساعة على الميقات. نحن ماذا اخترنا من الأنساك؟ العمرة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. إذا بدأ الميقات يبدأ إيش؟ بلبيك اللهم عمرة، ويبدأ بماذا؟ بالتلبية. يبدأ بإيش؟ بالتلبية. يبدأ بالتلبية ويرفع بها صوته، ذكر بها إخوانه، ويأمر بها من حوله، وإذا أشرف مشرفا على منزلا نزلا، ذكر، يزيد في التلبية، يزيد يرفع صوته بهذا، الله يحبه، ومن شعائر الإسلام، وهي من التي تتضمن التوحيد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. تذكر الحاج، تذكر المعتمر بما هو عليه وبما يقبل عليه وفضل الله عليه ونعمته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بمعنى استجابة لك. أنا استجبت يا ربي، أن دعوتني لهذا الدين، أنا قاد وأدعي، وهو الإسلام. الإسلام ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لبيك اللهم لبيك، فأنت اعترفت لله بالوحدانية، فأنا عبد لك يا رب، استجبت لدعوتك استجابة لك بعد استجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن تلبية المشركين كانت متضمنة للشرك والعياذ بالله. إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، هذه إشراك. وإن كان منهم اعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى، لكن لا ينفعهم كما قال الصنعاني رحمه الله: توحيد الله مع الإشراك، وحد الله، لبيك اللهم لبيك. لكن الثاني أحبطت العمل كله، عبد يحذر من الشرك، يتذكر بهذه التلبية التي تتكرر وما يسمعه إن غفل وجوب الإخلاص لله رب العالمين. ينزلون المطار يلبي، يضع متاعه إن وضعه أولا يلبي، ثم يأتي إلى بيت الله الحرام يلبي، حتى ماذا يا إخوة؟ يأتي يدخل البيت، يقول الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، ويدخل بيمينه، أدخل من الباب الذي يدخل على الحجر الأسود إن أمكنه، وإلا دخل من أي باب، سيأتي الحجر الأسود لزاما. ثم إذا وصل المسعى الطواف، أول ما يفعل يا إخوة في بداية الطواف أن يضبع، يكتشف الكتف الأيمن، يجعل إيش؟ الرداء من تحت كتف الأيمن تحته، ويجعله على عاتقه الأيسر. إن تيسر له التقبيل الحجر الأسود فهذا مستحب من السنة، إن لم يتيسر استلمه، إن كان ما استطاع بعصا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. إن ما استطاع الازدحام فيشير بمحاذاته بيده مستقبلا له الله أكبر. هنا يبدأ الشوط. القائمين على الحرم المكي جزاهم الله خير يسهروا للعباد أيما تيسير بطاقة موسى، وكل خطأ يستدرك في العام الذي يليه، وكل مرة يعني يكون الأمر إلى الأفضل، ولله الحمد والمنة بما نراه ويشهد به القريب والبعيد. جعلوا علامة خضراء، احنا نقول لها لامبة، مصباح طويل هكذا، إذا رأيت على يمينك والبيت عن شمالك رأيت هذا المصباح الأخضر، قد يكون في صعوبة من الزحام على رؤية الحجر حتى ولو كنت في الصحن من الازدحام، تكون في طرف المسعى. انظر يمينك ترى في الجدار مصباح أخضر طويل هكذا مثل لامبة النيون على يمينك، يكون بمحاداتها الحجر، تقول الله أكبر. يبدأ الشوط الله أكبر، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم. يبدأ الطواف، وهذا من معالم التوحيد في الحج الذي لا يجوز الطواف بغيره، بغير بيت الله الحرام، والطواف بغيره شرك أكبر والعياذ بالله. والطواف إنما هو عبادة لله وتقرب إليه سبحانه وتعالى الذي أمرنا به وشرع لنا هذا الطواف تحية لهذا البيت خاصة دون ما سواه أن نطوف به سبعا. يبدأ هذا الطواف بالحجر الأسود، ونبدأ مع رحلتنا بالتكبير والتهليل والدعاء، والله بر الرحيم يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة توضأ، توضأ ثم شرع في الطواف. وأهل العلم في الطهارة الصغرى منهم من قال أنها واجبة شرط لصحة الطواف إذا نقض وضوءه باطل، ومنهم من قال مستحب. جماهير أهل العلم على أن الطهارة الصغرى الوضوء شرط لصحة الطواف، ومنهم من قال مستحب، ونصر الجمهور على أنه واجب يبطل ببطلانه الطواف، مالك والشافعي وأحمد جمهور أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أن الوضوء وهو الطهارة الصغرى مستحب للطواف، مستحب ليش؟ للطواف. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من علماء المسلمين، وغيره من علماء المسلمين، ويميل إليه من علماء العصر العلامة ابن عثيمين رحمه الله. لكن اللجنة الدائمة من المراكز العلمية الكبرى في الإفتاء ترى أنه شرط صحة لابد منه. إذا المسألة مهمة يا إخوة، لو أنه طاف ستة أشواط في الدور الثالث والطواف يستمر 4 أو 5 ساعات طواف الإفاضة، كل ماشي للطواف أول يوم اليوم العاشر 4 ساعات يطوف يمشي مع الناس لا يملك من أمره شيء من الزحام، إنما تدور به الزحام يدور به، ما يمشي على رجليه راه يطوف، سادس شوط نقض من عليه الوضوء. الله أعلم كم يريد يمشي حتى يصل إلى أماكن الوضوء، ثم يقول لو عاود من الأول، مشقة والله، ما هي مشقة، مشقة. وندين لله بأنه مستحب وليس لنا مقام وليست لنا أهلية في الترجيح الحق، لكن العبد عليه أن يبري دمته مع الله بحسب طاقته ووسعه، فالأمر خطير جدا. تصور 4 ساعات تطوف ثم يقول لك عاود من الأول، والطواف ركن يا إخوة. ما هذا الذي نحكي فيه، ينبغي على الحاج أن يبري ذمته مع الله، أن يعرف الطواف هل الوضوء شرط ولا لا. ندين لله بأنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرته عائشة رضي الله عنها بأنها حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، قالوا هذا شرط الدليل على شرط الطهارة في رواية عند مسلم: إلا أن تطهري. تطهر بإيش؟ بالاغتسال. وفي رواية عند مسلم: إلا أن تغتسلي. فالغسل هو الشرط اللي هو الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى. فهذان اللفظان ترجح بهما عند من اختار أن الواجب طهارة إيش؟ الكبرى. لكن ينبغي للحاج أن يأخذ الحيطة والحذر وأن يستعد وأن يأخذ على الهمة ما دام أن الأمر إيش؟ فيه بين أهل العلم أخذ ورد، فيفعل كما فعل النبي: أول ما يدخل قبل أن يبدأ يتوضأ ثم يدخل على طهارة، لأنه في الغالب تدركه مفروضة أي صلاة فريضة، وهي بمئة ألف صلاة فيما عداها، فلا يفوتنك بنقض طهارتك أو بدخولك للطواف من غير طهارة. فتطهر متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الخلاف وخروجا منه، وإدراكا لفضل الصلاة الواحدة التي بمئة ألف صلاة في بيت الله الحرام، خروجا من الخلاف، وهذا معتبر عند أئمة الإسلام. الذي يخرج من الخلاف أولى مما يوقع فيه، أولى مما يوقع فيه. فيبدأ بأشواطه، قلنا يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة. يمشي في ماذا؟ في الأربعة، في الطواف كله، وهو في القدوم أو في طواف إيش؟ العمرة، أو في طواف إيش؟ العمرة، الطواف الأول. أما طواف سائر النفل أو الطواف الذي يأتي، مهم الطواف في الطواف فقط، طواف القدوم أو طواف العمرة للطباع، وليس كما يفعله كثير من الناس حتى في المنى وفي عرفة وفي مزدلفة، كلها مضطبع، لا، يجعل على عاتقه من يغطي جسده، فلم يشرع للطباع في غير إيش؟ في غير الطواف، طواف العمرة أو طواف إيش؟ القدوم. طيب، يبدأ هذا الطواف، قلنا الثلاثة الأول يرمل فيها أي يحرك، ما يستطيع يجري يحرك. إذا وصل إلى الركن اليماني، الكعبة لها أربعة أركان، مستطيلة لها أربعة أركان، واحدة من التراكين فيها الحجر الأسود اللي بيبدأ منها، فيها الحجر الأسود، والذي قبلها بيدور الأول لا، الثاني لا، الثالث هو الركن اليماني، يمسح بيده فقط إن استطاع، إن تمكن. بعد أن يجتاز الركن اليماني يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. يقولها في الأشواط الثلاثة، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى، يذكر الله تبارك وتعالى، يسأله من خيري الدنيا والآخرة. يقول أهل العلم: ليس للطواف سواء كان طواف الكعبة أو طواف السعي ما بين الصفا والمروة دعاء مخصوص، يدعو يدعو بخيري الدنيا والآخرة بما يحتاج إليه العبد. تم الطواف سبعة أشواطه، لا بد أن ينتهي بالحجر الأسود، ينتهي بالحجر الأسود مكبرا الله أكبر، ثم يصلي ركعتين. يصلي ماذا يا إخوة؟ ركعتين خلف إيش؟ مقام إبراهيم. إن تيسر له، لكن مش يوقف الدنيا مع بعضيتها، ما يستطيع هو مع جموع الحجاج الآن 3 و4 ملايين، ما يستطيع. يصلي حيث ما تيسر له، ثم بعد ذلك يقصد زمزما، فيتضلع منها تضلعا، يتضلع يشرب حتى يرتوي ويزيد يشرب. فزمزم طعام طعم وشفاء سقم، وزمزم لما شرب له، وزمزم لما شرب له. ثم يفوت بعد الحجر الأسود قليلا، يجد إيش؟ الأمور ميسرة، كأنها طريق هكذا ميسر ولله الحمد، تذهب إلى بين قوسين البدروم، أسلم شيء في السعي البدروم، تصبر قليلا في زحام لكن أسلم لك، إن كان تجتنب يعني المسعى الجديد، تجتنب المسعى، ويأتيك في الجهة إيش؟ جهة اليمين، والمسعى القديم اللي هو المشوار اللي يأتيك من المروة إلى الصفا، هذا المسعى القديم. ويدخل في ممر العربات، المسح القديم، المسح القديم يدخل في ممر العربات، وممر العربات يحتاج إلى جهد لأن تدرك العربات توديك. ولهذا ينبغي أن يتفطن الإنسان أن الحج يكون صحيح. كثير من حج يقول والله اللي بيحج يحجه صحيح، هو عنده صحته توه، حجه عنده صحته بعد فات الأوان، نحن ما نتشمت فيهم. لكن ينبغي على من ما زال في أمره فسحة أن يتدارك قبل فوات الأوان. بعد هذا ينطلق مباشرة، يجد جهة تأخذه، شارع يأخذه إلى الصفا، يرقى الجبل، يستقبل القبلة، يدعو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، نصر عبده، هزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ويأتي بمرة ثانية، يقول هذه المعالم التوحيد، لا إله إلا الله، مستشعرا عظيم عظمة الله تبارك وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته، مدبرا للكون، مدبرا لأمر مخلوقاته سبحانه وتعالى، مصرفا للقلوب، لقلوب عباده في الخير، فيحمد الله على ما أولاه ويحمد الله على ما من عليه وما هداه إليه، مستشعرا عظيم فضل الله. وهو بين دعاء العبادة لا إله إلا الله ودعاء المسألة، رب اغفر لي، تب علي، اهدني، أسر أمري، اغفر لي ولوالدي ولإخوتي، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا وأصلح حالنا واحقن دمان، دعوات طيبات يرجى بها نفع البلاد والعباد. والعبد مملوء قلبه بالرجاء في الله وحسن الظن فيه بأنه بر رحيم، كما يسر له الوقوف بين يديه داعيا ملبيا سائلا من فضله أن الله يعطيه وأنه يجيب سؤله ويهديه ويعطيه من النوال وزيادة، فهو الجواد سبحانه. يدعو طويلا طويلا، يغتنم هذه العبادة العظيمة، لا يحرم نفسه، يقف طويلا مستقبلا بيت الله الحرام، مستظهرا عظمة الله تبارك وتعالى. ثم قل بعد أن يقرأ هذا، نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه قبل والله. ثم يبدأ الشوط في لمبات خضر بالعرض الذي ذهب، نسأل الله أن يعيدنا وإياه، والذي ما ذهب نسأل الله أن ييسر لنا وإياه. عمود هكذا بالطول في السقف فوق، هذه بطن الوادي. استحضر معي بارك الله فيك، امرأة وحيدة وطفل رضيع معها سقاء وجراب تمر في صحراء في واد غير ذي زرع، ما فيه لا طير ولا شيء يتحرك أبدا، ولا فيه نبتة ولا تنبت فيه ولا شجرة، شيء، ما فيه شيء، لا ماء لا طير لا أنيس لا شيء. تركها إبراهيم امتثالا لأمر الله. الله أكبر. مرأة بهذا الوضع، طفل وراها، تذهب رقت إلى الصفوة تنظر يمين وشمال لعلها تجد أحد، ما وجدت. الله أكبر على قلبها، كيف حالها مرأة، كيف حال قلبها، الله أكبر. نزلت الوادي خافت أن يغيب عن عينيها طفلها، فأسرعت حتى صعدت المروة، نظرت يمينا شمالا ما وجدت أحد، رجعت إلى الصفا، وصلت إلى الوادي، خافت على رضيعها أن يغاف أن يخفى عن عينيها، أسرعت حتى رقت إيش؟ الصفا. الله اللي رقي الصفوة ما يستشعر أن فيه شوية صليطة هيك يتعب وتور خام، وفوق منه مكيفات، ثلاجة والله ثلاجة، وفوق منك 4 أدوار. هذه صحراء، شمس حارقة ورمل حارق وهواء حارق، لا أنيس ولا شيء، والماء نفد والثمر نفد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لا يضيعنا الله أبدا. رجعت إلى المروة، رجعت إلى الصفا، رجعت إلى المروة، رجعت إلى الصفا، رجعت إلى المروة، هذه كم؟ أكيد 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. إذا صعدت المروة استقبل الكعبة وقل كما قلت على الصفا، الله أكبر قائلا الله أكبر. إذا هذا تم وأنت متمتع تذهب مباشرة إلى الحلاق، تقصر تقصير، تترك شيء من الشعر، تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فتحلق شعرك حلق، ما هو تقصير، ما هو حلق، تترك شيء، والمرأة تأخذ شيء من شعرها قدر أنملة، إن كان مجموع فبمجموعه، إن كانت ضفائر فمن كل ضفير، إن كانت ضفائر فمن كل إيش ضفير. ثم إيش تحلل، كان ماشي يوم 23 ذي القعدة يلبس لباسه العادي، يحل عليه له ما حرم عليه، يا حياته الطبيعية كما يقال، يفعل وهو في راحة في سعة خفف الله عليه، وهو نسك تمناه رسول الله وأمر به أصحابه، ولو قال لو استدبرت من استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وما سقت الهدي، لجعلتها عمرة وما سقت الهدي، وسوق الهدي فيه مشقة يا أخوة، واحد جايب 400 كيلو، احنا في الحافلة مش متحملينها في الحافلة وضاقت بها صدورنا، والله العذاب من مدينة إلى مكة في الحافلة، كان في القطار حتى في شوية ما فيش مشكلة ماشي عشان الراحة، هذا جاي راكب معه مرة لعل زيد ومرة إيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة هذا ومرة هذا، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويسوق الهدي، سوق الهدي 63 بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ساقه علي من اليمن وجاء أدرك به النبي في مكة. هل في مشقة ولا ما في مشقة يا أخي؟ في مشقة شديدة جدا، جبال سود من الحرارة، سود الجبال سود من الحرارة. فإذا تمت العمرة ألزم بيت الله الحرام وتفقه في دين الله يعني ابتهل إلى الله واسأله التوفيق والسداد والرشد وأن تؤدي حجتك على ما يحب الله تبارك وتعالى، حتى إذا كان اليوم الثامن للمتمتع، إذا كان اليوم الثامن للمتمتع فيهل بالحج من مكانه في الفندق، ينتقل الحجاج اليوم الثامن إلى منى يبقون فيه، ولله الحمد والمنة هذه السنة تحيا هذا العام بحجاج ليبيا. اللهم أصلح بلادنا يا رب العالمين. نعم يهل بالحج ويفعل ما فعل في حال إحرامه، يغتسل. هذا قال الشيخ سليمان ماذا الدليل على الاغتسال، لكنه من المستحب أن يغتسل، يتطيب في بدنه قبل لباس إحرامه بأفضل الطيب، لأنه سيبقى الأيام 8، 9، 10، 11، 12، انت عجل وإلا بيبقى إلى 13 من ذي الحجة، ويبدأ لا يفعل كما يفعل العمرة كلها والله في الإحرام، في الإحرام. نعم يهل بالحج، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. يلبس بعد غسله وتقليم أظافره وحلق إبطه وعانته، ويلبس الإزار ويضع إيش الرداء، يضع إيش الرداء، ويخرج إلى منى، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع ركعتين، صلي ماذا قصرا، يصلي ماذا قصرا لا جمعا، ما يجمع، نعم في منها ما يجمع. ثم بعد ذلك أن الصعوبة في الاستحضار لأنني ما حججت يا إخوة، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، فأنا أستحضر معلومة والعملي غير إيش نظري، أنا أستحضرها وما حججت، نسأل الله يبلغنا وإياكم ووالدينا والمسلمين، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بحج بيته في عافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اليوم الثامن بعد ما يمشوا إلى منى يبيتون فيها، ولهذا العام قلنا يبيتون في منى، بعدها الزوال ينطلقون وين؟ يوم التاسع إلى عرفة، والحج عرفة يوم يباهي فيه الله ملائكته، وهو أفضل أيام العام، مع الحج الأكبر يوم عيد النحر، أفضل الأيام يوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر، وأفضل الليالي ليالي عشرة الآخرة من رمضان، وأفضل الأيام أيام ذي الحجة، أفضل الأيام أيام ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي رمضان، وأفضل ليلة ليلة القدر. بهذا ينتظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما اختار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رحمة الله عليه كابن كثير وغيره. طيب، نغتنم هذا اليوم يوم عرفة، وعرفة كلها موقف، وقفت هنا وعرفة كلها موقف. يقول أهل العلم ينبغي للحاج أن لا يتهاون ويعرف موقف قدميه طاعة لله رب العالمين. واليوم جعلت العلامات، يعني قريب يديروا الشنهي كل واحد يتكلم حدا طبل يكتبوا له فاكتيبه وعلامات وأمارات ورسائل ومطويات وكتب ووعاظ، وحتى الشرطة يبينون، حتى الجيش يبينون الأحكام ويفصلون الاختلاط بين الرجال والنساء، جزاهم الله خير، نسأل الله أن يجازيهم خير ويزيدهم رشدا وتوفيقا وهداية ويصلح شأننا وشأنهم كله، اللهم أمين يا رب العالمين. يوم عرفة لا بد للحاج أن يتريت، يحضر جزء من الليل، يحضر جزء من الليل، يصلي في عرفة ماذا يا إخوة؟ جمعا وقصر، الظهر وإيش؟ والعصر، تيسيرا من الله لتبقى للحاج مدة للدعاء. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا الدعاء، دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت، أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل أن أجعل الجبل هذا مستقبلا القبلة، بينه وبين الجبل هذا الصخور، أفضل ويجعل القبلة جهته، ما يستقبل الجبل كما يفعل كثير من الناس، لا، يستقبل بيت الله الحرام بالدعاء. وينقل عن المنكرات والمحرمات والأشياء التي يندى لها الجبين وتدمع لها العين دما من أمور يفعلها كثير ممن بلغهم الله، نسأل الله أن يصلح أحوالنا ولا نملك في قلوبنا ومن قلوبنا شيء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. ينقل بعضهم يدخن هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون، والدخان محرم خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبا، هناك من يمشي الليل يمشيه بالأحاديث ويرى في العمرة العجب، الإنسان يرى في العمرة عجب، محرومين والله محرومين في بيت الله الحرام، والصلاة بمائة ألف صلاة، يقرأ القرآن بدل يتكلم، يتكلم عما لا يفيده من لغو، ونسأل الله السلام في بيت الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا حرمان ما بعده حرمان. فاستغل الله في ذلك اليوم، يباهي بأهل عرفات الملائكة، الله أكبر، جاءوني شعتا غفرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، الله أكبر. اللهم اجعلنا من المغفورين لنا يا رب العالمين، احتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة التي تليها. يوم عرفة يا أخو، يوم عرفة يستحب للحاج أن يبقى على إفطاره أقوى له في طاعة الله تبارك وتعالى. فينبغي من العبد أن يتزود من الإيمان، يتزود من الطاعة، يتزود من الذكر، يتزود من الدعاء لما يستقبل من أيام إن كانت قلائل أو طوال، لعل الله عز وجل يبلغه بذاك الزاد طاعته ويوفيه منزله ويلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنه. يوم عرفة يوم مشهود، والحج عرفة، الحج إيش؟ عرفة، بعد عرفة وشيء من الليل يبقى هذا إلى هي عرفة، يستمر إلى الفجر، بعد عرفة من الليل ما يصلي المغرب العشاء، لا، ينفرون إليه إلى مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحركت الجموع كان معه أكثر من 100,000، الله أكبر، يا قوم بدأ رسول الله معه خديجة وأبو بكر وعلي وبلال، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه بخديجة وأبي بكر وعلي وبلال، وانتهى بجموع مد بصره. الواحد من أصحاب النبي يقول: مددت يمنى جموع حتى مد البصر، وبالشمال حتى مد البصر، ومن أمامه ملك عليه الصلاة والسلام، ومن ورائه أمم لا يحصيهم إلا الله. وفدت علي: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله أكبر. أبدلهم الله، والله أبدلهم الله من خوفهم أمنا، ومن قلتهم كثرة في الحق، ومن ضعفهم قوة، واستخلفهم ومكن من لهم رقاب القوم، دانت لهم أكبر الدول. لما تحقق فيهم الإيمان والعمل الصالح تحقق وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. النبي نظر إلى مزدلفة، طبعا جموع كبيرة، راكب وراجل وقوي وضعيف، جموع أمم في موقفه. النبي صار يقول لأصحابه: السكينة السكينة السكينة السكينة. الله أكبر. العبد يتذكر هذا، أن كانت الجموع يأتي بالسكينة السكينة السكينة ذلا لله رب العالمين. يأتي مزدلفة يصلي فيها إيش؟ المغرب والعشاء جمعا، يقصر في العشاء بأذان وإقامتين، إن خاف تعجل تعجل بالعشاء في مزدلفة، صلى العشاء بإيش؟ بمزدلفة. رخص للضعفاء والنساء أن يتعجلوا بالنذير من مزدلفة إلى منى، ثم إلى رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته بمزدلفة، وهي من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، كما يأتينا المبيت بمنى 3 أيام تشريق من واجبات إيش؟ الحج. من أهل العلم من قال من أركان الحج، لكن جماهير أهل العلم على أن المبيت بمزدلفة من الواجبات. يبيت بمزدلفة، والضعف والنساء وكذا أخص لهم من كان في مثل حاله أن يترك مزدلفة يسبق من خلفه، الآخرين يبقون حتى يصلون الفجر، ثم إذا أسفر جدا ظهر واضحا جليا هناك يكون إيش؟ الخروج من مزدلفة. إذا تيسر جمع الحصى من مزدلفة طيب، من الطريق طيب، ما هو شرط يجمع 7 حصيات. الحصى مثل حبة الحمص، مثل حصى الخذف صغير، هذا صغير مثل الحمص، يجهزها 7 حصيات، كان أخذ معه احتياط طيب، لعل وهو زحمة في الحوض تسقط منه واحدة يلقى احتياط، كان طبس يمشي فيها مرات، صح والله ما هو صح، فيأخذ 7 حصيات ينزلون من مزدلفة إلى منى، حتى إذا كان إيش اليوم العاشر يوم العيد وظهر الشمس وكذا، جاء إلى إيش جمرة العقبة، للجمرة الكبرى اللي هي من جهة وين؟ من جهة الحرم، من جهة الكعبة، يقصدها يرمي، يرميها ب7 حصيات، ما هو المنصوب هذا النصب، لا، المهم تسقط في الحوض، ويحذر من أن يرمي بها إخوانه، ويحذر إيش؟ وبعضهم كان يفش في غل في حد، لا، يرميها رمي هكذا، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر مع كل حصى، ثم يحلق رأسه، يحلق إيش؟ رأسه، ثم ينحر هديه، لا حرج، افعل ولا حرج. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر هديه. كم كان هدي النبي آنذاك؟ كم كان عدده؟ لا مش 100، 63 ذبح بيده. التي كانت 100 مجموحة والتي نحر بيدي كم؟ 63. كم كانت قدرة النبي وقوته عليه الصلاة والسلام؟ كان يتقى به في الحروب صلوات الله وسلامه عليه، يتقى به كحمي الوطيس اتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلونه بينهم وبين العدو وقاية صلوات الله وسلامه عليه. كان قوي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا في الطواف طاف راكبا، طاف إيش؟ يرخص يعني لمن كان ذا حاجة أن يطوف إيش؟ أن يطوف راكبا. بعدها ذبح الهدي، حلق راسه، هذا ما اسمه؟ هذا التحلل الأصغر. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة يطوف بها طواف الإفاضة، وبعد ذلك ماذا يفعل يا إخوة؟ ويسعى، يطوف ويسعى، فإذا فعل ذلك قد تحلل التحلل الأكبر، ويحل له ما حرم عليه قبل ذلك، يحل له ما حرم عليه قبل ذلك. ويرجع الحاج بعد ذلك بعد طوافه وإحرامه وسعيه إلى منى، يبقى فيها 3 أيام، فإن تعجل ففي يومين، يرمي في كل يوم من الأيام 3 الجمرات 3، الصورة بسبع حصيات، يرمي كل حصى يقول بسم الله الله أكبر، ثم يتوجه على جهة الكعبة، يتوجه على جهة الكعبة يدعو طويلا، بعد يدعو إلى 7 الثانية ويستقبل يدعو طويلا، هذه عبادة وبعدها استعانة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإن وكل العاجز في الرمي جاز. لكن ما ينبغي أن يتهاون، لابد الإنسان أن إيش؟ تحرك شوية، يعني يبذل شوية لله رب العالمين. وهكذا إذا فعل هذا إن شاء الله تم له حجه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا، ما كان من خطأ فمن نفسي، وإن كان من إصابة فمن الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بعافية، من على بلادنا بالعافية. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أسأل الله أن يجازيكم عنا خير الجزاء، تكرمتم علينا بسماع حديثنا، لكم الفضل بعد الله. أسأل الله أن يجازيكم خير ويبارك لكم، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.